وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في باب عشرة النساء حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فيه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. العرب كانوا في الجاهلية وكان قد أتى إلى يثرب جماعة من اليهود، لأنهم قرأوا في توراتهم أنه سيبعث في هذا المكان نبي، فجاءوا لأجل أن يكون هذا النبي من أولادهم ويكونوا هم أول من يتبعوا، وكانوا يحدثون العرب الذين يسكنون حولهم بما هب ودب، أحيانا يعطونهم معلومات صحيحة وأحيانا يعطونهم معلومات مغلوطة. وبعبارة أوضح، لا يتورعون عن أن يقولوا ما يشاءون مما له أصل أو مما لا أصل له. وكان العرب الذين يسكنون حولهم من الأوس والخزرج يحسنون فيهم الظن، لأنهم أهل كتاب وأولئك لا كتاب لهم. فكان مما أشاعه اليهود بين العرب من الأوس والخزرج أن الإنسان لا يصلح أن يأتي امرأته في قبلها من جهة الدبور، ويقولون إن من عمل هذا يكون ولده أحول. فلما جاء الإسلام وتزوج بعض المهاجرين من الأنصاريات وحاولوا أن يعاشروهن في محل المعاشرة، لكنه من جهة العجيزة امتنعنا ورفضنا ذلك، وقلنا إنه ينتج عن هذا العمل أن يكون الولد أحول، ورفعنا أمرهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ائتوا حرثكم أي محل البذر وهو القبل، والمراد المعاشرة في القبل. فإذا كان الجماع في القبل وهو محل الحرث لا يؤثر هذا، سواء كان من الأمام أو من الخلف، جالسة أو قائمة أو غير ذلك، المهم أن يكون في محل البذر ومحل تحصيل الذرية وهو من جهة القبل. وهذا تكذيب لليهود، وبيان لزيف ما روجوه على أولئك القوم، وأن مقولتهم بأن الولد يكون أحول مقولة باطلة وفاسدة. هذا يبين لنا مسائل: المسألة الأولى أن الإسلام ينظم كل شؤون الناس حتى الأمور الخاصة التي تحصل بين الزوجين، ومنها هذه المسألة التي هي في غاية السرية والتي لا يبوح بها الإنسان لغيره، ومع هذا صارت قرآنا يتلى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لأن الإنسان عندما يجامع أهله يكون مقصوده تحصيل الذرية والنسل، وما يضعه من نطفة ينبغي ويجب أن يكون في محل الإنتاج والثمرة وهو الفرج، ولا يكون في غيره. ولو كان في الدبر لصار هذا لواطا، وهذا من أكبر الكبائر، وصاحبها يعاقب عقوبة من أشد العقوبات. أما إذا كان الوطن في محل البذر ومحل النتاج والزراعة والإنتاج فإنه لا بأس بهذا، ولو كان من جهة القبول، لأن العبرة في ما يحصل فيه العلاج وهو مكان تحصيل الذرية. الأمر الثاني أن يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة من قديم الزمان وهم يضحكون على العالم، وأنهم يتقولون حتى على الخالق جل وعلا، ومن ذلك إخبارهم أو كذبهم على الناس بأن من عمل مثل هذا العمل أثر على ولده، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله تعالى كذب هؤلاء وبين أن مقولتهم مقولة مرفوضة ومردودة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هذه من أدق المسائل ومن أخص الخصوصيات، ومع هذا فإن الإسلام نظمها وبين أثرها العظيم، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بولده حتى قبل أن يوجد، حتى قبل أن يوجد. الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله يتأدب بآداب لها، لهذه الآداب تأثير على الولد. إذا أتى أهله أو أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، وبسم الله تقال في كل أمور الإنسان، في أكله وشربه ونومه ودخوله وخروجه ولبسه وخلعه ملابسه وحذاءه ودخوله المسجد وخروجه منه، وكذلك عند غشيانه لأهله. يقول بسم الله، أي كل أمر أختم عليه فأبدأه باسم الله تعالى طالبا من الله تعالى البركة فيما أنا مقيم عليه، ثم يدعو الدعاء الخاص في هذه الحالة، وهو أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان، أي يجنبه هو وزوجته وولده، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي نحن نبتعد عن الشيطان والشيطان يبتعد عن نسلنا وذريتنا. اللهم جنبنا، أي أبعد عنا الشيطان وأبعدنا عن الشيطان، الزوج وزوجته وما ينتج عنهما من ولد من خلال هذا اللقاء الذي يحصل فيه تلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، أي في ذلك الجماع، لم يضره الشيطان أبدا. وهذا خبر من الصادق عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا صحيح ومتفق على صحته بين الشيخين البخاري ومسلم. وما على العبد إلا أن يجتهد في المواظبة على هذا الدعاء كلما أتى أهله، لأنه لا يدري متى يقدر بينهما الولد. فإذا قدر من هذا الوقت ولد، فإن هذا الولد لا يضره الشيطان لا في بدنه ولا في عقله ولا في عقيدته، يكون عبدا صالحا سليما، سلامة العقيدة وسلامة البدن. وهذا الضرر نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، فيشمل كل ضرر، سواء كان ضررا بدنيا أو ضررا معنويا. وهذا يدل على عناية الشارع بالتربية والعناية بتحصيل النسل والعناية بتنشئة الأجيال، فإن الإنسان يريد عقبا صالحا، والعقب الصالح يجعل الله فيه خيرا وامتدادا لحياة والديه بدعائه لهم والترحم عليهم والصدقة عنهم والبر بهم في حال حياتهم وبعد مماتهم. وهذا من أكسب الأمور، فهو زينة في الدنيا، وهو أيضا عمل بعدها، لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح من أسباب تحصيله مثل هذا الدعاء في هذا الموضع. ولهذا قالت امرأة عمران لما أنها أنجبت مريم: إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وأنجبت عيسى. فأم مريم أعاذت مريم وأعاذت ذريتها من الشيطان، فالله تعالى قبل دعاءها. وعلى هذا فيسن للإنسان أن يكون متأدبا بآداب الشرع ومتخلقا بالأخلاق الإسلامية في كل أحواله، وليس الجماع هو مجرد قضاء شهوة ووطر، بل إنه عبادة وقربة إلى الله تعالى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال يكون له أجر. فالإنسان يستمتع بهذا الوضع وهو يتعبد لله تعالى، وهذا من نعم الله تعالى على العبد، حيث أنه يوجد عنده قضاء الوطن والتلذذ به ولذة تمر عليه، ومع هذا فإنه يكسب بهذا حسنات لأنه حصن فرجه وقضى وطره وحصن فرج زوجته وأعفها وحصل ذرية، وهذه كلها مقصودة للشارع، وهذه أمور يغفل عنها كثير من الناس. فالإنسان الذي يقضي وطره وهو هدفه قضاء الوطر فقط بدون قصد الإعفاف لا يحصل الأجر. فإذا أن الإنسان قصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وتحصيل الذرية كان له بذلك أجور على الجهات الثلاث، في حين أن الآخر لم يحصل شيئا من ذلك وإنما قضى وطره وانتهى، وهذه متعة حصلها بينما الآخر حصلها وحصل معها خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء صاخبا عليها حتى يرضى عنها. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا وعيد شديد للمرأة التي تخل بحق المعاشرة الزوجية، وفيه بيان عظيم حق الزوج على زوجته، وأن من أهم الأمور التي يجب على المرأة مراعاتها هو رغبة زوجها فيها، وعلى هذا فيجب عليها أن تقدم طلبه على حاجتها، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. إن لو كانت مشغولة أو راكبة على بعيرها أو نحو ذلك أو جالسة تخبز خبزها يجب أن تتوقف وتجيب دعوته وطلبه، لأن حاجته مقدمة على هذه الأمور كلها. فإذا دعاها إلى فراشه وأبت، والمراد بذلك الجماع، فبات زوجها وهو غضبان عليها، فإن الملائكة تلعنها حتى الصباح، يعني تستمر في لعنها. وهذا دليل على أن عملها هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر كبير، لا يكون إلا على ذنب كبير، ومن ذلك تقصيرها في حق زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وكون المرأة تحت نظر زوجها وتراعي طلبه وخاطره وتطيب نفسه وتتزين له وتتشرف أمر متعين عليها، ولهذا امتدح الله تعالى الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومن الصلاح صلاح المرأة في طاعتها فيما يطلبه زوجها منها مما هو معروف، أما لو طلبها في أمر محرم فلا يجوز لها بحال أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أنه منعها من الصلاة الفريضة لا تطيعه، لكن صلاة النافلة له أن يمنعها، وصيام النافلة له أن يمنعها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولا تصوم نفلا إلا إذا أذن لها زوجها، لأنها تفوت عليه شيئا من حقه بصيامها. يقول في رواية مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى زوجها عنها. وهذا يبين أن الله تعالى يسخط عليها، فالله تبارك وتعالى يسخط عليها حتى يرضى زوجها عنها. هذه المسائل يغفل عنها كثير من النساء في هذا الزمن، وخاصة في خضم هذه الماديات التي كثر فيها المشاغل التي ليست شغلا صحيحا. والواجب هو أن تتفقه المرأة قبل زواجها في هذه الأمور، وتعرف حقوق الزوجية، كما أن على الرجل قبل أن يتزوج أن يتفقه أيضا في الواجبات التي عليه نحو زوجته. وأنصح كل إنسان وفي مقدمة الشباب على أن يقرأوا كتاب النكاح والطلاق والعدة والإلاء والظهار قبل أن يقدموا على الزواج، لأن هذا هو الكتالوج الذي بموجبه يشغل الإنسان بيت الزوجية. فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أتزوج، وهو لا يعرف ما هي الواجبات التي عليه ولا ما هي الحقوق التي له، وإنما أريد أن أتزوج مثل الناس. قبل أن تتزوج اعرف ماذا يجب عليك لهذه المرأة وما هي حقوقه. كذلك الفتاة قبل أن تتزوج تعرف ما هي حقوقها وما هي واجباتها، وبالالتزام بما تعلم يسير بيت الزوجية سيرة صحيحة ويعيشون عشرة حسنة. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. فلا بد أن نعرف ما هو المعروف، لا بد أن نعرف هذا المعروف الذي يطلب منا أن نتعاشر بموجبه، لا أن يكون الإنسان بعد أن يدخل على زوجته يقوم ويتحكم في طلباته، أو تقوم هي وتعاند وتتلكأ في طلبات بعدها، فنفاجأ بعد أسبوع أو شهر بوقوع الطلاق ويقال إنهما لم يفهما بعض. هذا صحيح، لأنهما في الحقيقة لم يفهما ما أقدم عليه، لم يعرف كل منهما ما هو المطلوب منه وما هو حقه. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا وينبهوا أولادهم قبل الزواج بسنة، يتفقه يقرأ كتاب النكاح وكتاب الطلاق وأيضا كتاب الظهار واللعان والإيلاء، كلها من توابع فقه الأسرة. والإنسان إذا اشترى جهاز كهربائي قبل أن يشغله يقرأ الكتالوج ما هي كيفية التشغيل وما هي كيفية الإطفاء. كذلك هذا الموضوع قبل أن تتزوج، كيف تشغل بيت الزوجية وكيف يسير سيرة حسنة لئلا يتعثر فينهدم هذا البيت أو يحترق. وهذه قضايا مهمة في حياة الناس يتغافلون عنها ويتكاسلون في الالتزام بها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها، والواشمة هي التي تقوم بعملية الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرها من البدن، وذلك بتفريغ الدم من مواضع معينة وتعبئة بعض الأصباغ فيها داخل الجلد تحت الجلد، يرسمون أسد مثلا أو سيف أو كتابات أو نحوها، ويعتقدون أن هذه تؤثر. والمستوشمة هي التي تطلب من أخصائية الوشم أن تعمل فيها هذا الشيء. هذه الأعمال محرمة لأنها من تغيير خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وهذا لا يكون إلا في عمل محرم واعتباره من الكبائر. وهذا كان موجودا في الجاهلية وهو موجود الآن، لهذا تلاحظون أحيانا في مواسم الحج يأتي بعض الناس من رجال أو نساء، وتلاحظون الرجال يكون في ذراعه صورة أسد أو سيف أو غيرها، وفي النساء يكون في الوجه، ويعتقدون أن هذا يقوي وينفع ويصد ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة والفاشلة. هذا من ناحية الاعتقاد، ومن ناحية التدخل في خلق الله فإن هذا تشويه لخلق الإنسان، وإدخال ألوان وأصباغ ثابتة في داخل جسم الإنسان، وهذا عمل يدخل ضمن تغيير خلق الله. فمثل هذه الأعمال محرمة وممنوعة في شريعتنا. قال ومثل ذلك ما يعمله بعض النساء من وصل الشعر شعر آخر ولبس الباروكة أو نحوها، فإن هذا يدخل ضمن هذا الموضوع. وهذه القضايا يتساهل فيها كثير من الناس. وأما التزين الظاهري كأن تكون المرأة تعمل بعض الأصباغ للتحسين الخارجي في وجهها ونحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر كاستعمال الحنة، استعمال المكياج ونحوه، فهذه أمور خارجية تروح بالغسل، تزول بالغسل فلا تؤثر حينئذ وليست من تغيير خلق الله. ونكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وأن يذل اليهود ومن شايعهم وأن يرينا فيهم عقابا عاجلا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما المراد بالقتب؟ القتب هو ما يوضع على ظهر البعير يركب فوقه الراكب، ولو احتاج الإنسان امرأته وهو